الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لنستمع في البداية إلى السياق الكريم الذي توقفنا قبله ذلك من الآية، وهي الآية 80 من سورة البقرة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. هذه الآية من جملة ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل مما كذبوه على الله عز وجل، فقالوا فيه على الله ما ليس لهم به علم، وإنما هو مجرد دعوى. وقد ذكر عقب ذكر ما كان عليه عامتهم عوامهم، وهو أنهم لا يعلمون كتابهم إلا أمانية، وهي الظنون التخرصات التي ليست بحق، فهم لا يعلمون من الكتاب إلا أماني. وقد علمتم بأن الله تعالى ذكر علماءهم في قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى آخره. ثم ذكر عوامهم بقوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ثم ذكر هذا الأمر الذي كانوا يزعمونه، وهو أن النار إن دخلوها فإنها لا تمسهم إلا أياما معدودة، ولعل هذا من أمانيهم التي يشترك فيها علماؤهم وعوامهم، لأن حتى المنسوبين للعلم أحيانا أيضا يقولون أقوالا لا حقيقة لها، وإنما هي مجرد أماني. وأنتم تشاهدون بعض الناس المنسوبين للعلم أيضا يذكرون الخرافات والخزعبلات وما يزعمون أن مشايخهم مثلا يعني قد أكرموا بها، فهذا مما يشترك فيه والله أعلم عوامهم وعلماؤهم، وهو أنهم يزعمون أن النار لا تمسهم إلا، فكأنهم يقرون بارتكابهم ذنوبا، ولكن هذه الذنوب ليست مما يعني يدخلون النار ويطول مكثهم فيها. وقالوا لن تمسنا النار، هكذا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وكلمة معدودة تشعر بأن هذه المدة قصيرة، لأن المسائل التي تعد تكون قليلة بخلاف الأمور الكثيرة فإنها لا تعد. فهمت كيف؟ وجاء في وذكر الله تبارك وتعالى عنهم هذا المعنى أيضا في سورة آل عمران: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وهنا قال معدودة لأن هذا وصف لغير العاقل، فيجوز أن يعامل معاملة المفرد ويجوز أن يعامل معاملة الجمع. تقول الأشجار مثمرة ولا تقول الأشجار مثمرات، فهناك معدودات وهنا. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. انظروا، قل اتخذتم، هذه اتخذتم همزة القطع دخلت على اتخذ اللي هو الفعل اتخذ، فتحذف همزة الوصل فصار اتخذ. قل اتخذتم لأن هذه همزة استفهام، كقول الله تبارك وتعالى: أصطف البنات لأن الفعل همزة همزة الاستفهام دخلت على الفعل اصطفى، فلما دخلت على الفعل اصطفى حذفت همزة الوصل، فقال اصطفى البنات على البنين. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. وهذه مسألة هامة جدا في الجدال، هذه مسألة هامة جدا في الجدال، وهو أن الشخص إذا ذكر لك شيئا فينبغي أن تفصل له في ما اعتمد عليه في هذا الذي ذكر. يعني أنتم تقولون بأنكم لن يعني تمكثون في النار إلا أياما معدودة، لا تمسكم النار إلا لا تمسكم النار إلا أيام معدودة. طيب هل عندكم عهد من الله؟ لا عهد لك، أم أنكم تكذبون على الله؟ إما أن يكون لكم عهد من الله وإما أنكم تكذبون على الله. وهذا له صلة بمبحث أصولي يسميه علماء الأصول الصبر والتقسيم. الصبر ما صبر والتقسيم؟ يعني نجيب لكم مثال، واحد مثلا يجيك يقول لك بأن الأمر الفلاني نعبد الله تبارك وتعالى به، أنت تجي تقول له هذا الأمر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ولا ما عرفوش؟ مش تقول لكم إذا قال لك بلي ما عرفوش خلاص معناه هو يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن. إذا قال لك عرفوه تقول له عاملوا به ولا لم يعملوا به؟ إذا قال لك عاملوا به قل له هذا الدليل. إذا قال لك ما عملوش به قل له إذا أنت خير منه. كل ما أحدث من البدع يمكنك أن ترد على من أحدثه بها. وكما قلت لكم هذا له علاقة بما يسمى عند الأصوليين بالصبر والتقسيم، هذا مبدأ يعرفون به العلة حتى ينيطوا بها الحكم، لكن الجدليين استعملوه. مثلا نجيب لكم مثال، قول الله سبحانه وتعالى العرب كانوا يحرمون بعض الحيوانات ذكورا أو إناث، ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا في قوله سبحانه وتعالى ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ذكر الإبل قبل ولا الضأن؟ ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثمانية أزواج، ثمانية من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. بعد قال لهم قل أعذك قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ شو معنى؟ هم كانوا يحرمون بعض الذكور ويحرمون بعض الإناث. قال لهم ربي ما هي علة التحريم؟ إن كانت الذكورة فحرموا كل الذكور، وإن كانت الأنوثة فحرموا كل الإناث. ولهذا قال قل الذكرين حرم أم الأنثيين؟ وإن كانت العلة الذكور والأنوثة وهو ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين فحرموا الجميع، إما ذي وإما ذي وإما ذي. إذن أبطل ثم قال قل الذكرين حرم أم الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، بعد قال في الأخير وش في الأخير قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. إذا كانت العلة ليست الذكورة وليست الأنوثة وليس ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين عندكم وحي جيبوا، فأبطل عليهم. ولهذا أصول الجدل، أصول الجدل موجودة في القرآن، أصول الجدل، الجدل الصحيح مش الجدل تاع السفسطة، لا الجدل الصحيح موجود في القرآن. شوف مثلا قول الله تبارك وتعالى في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء، إما أنهم خلقوا أنفسهم وإما أنهم خلقوا من غير خالق وإما أن الله خلقهم. فإذا أبطلت بأنهم خلقوا أنفسهم وبطل أنهم خلقوا من غير شيء ماذا بقي؟ فهمتك؟ خذ مثلا أيضا قول الله، وهذه الأمثلة ذكرها الشيخ محمد لمين الشنقيطي رحمه الله وكنت كتبت فيها خاطرة قبل ربما سنة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة مريم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مال ولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ عنده وحي والله عنده عهد مع ربي ما كانش، إذن هو كذب. كذلك ها هنا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهد. وهذه التقسيم هذا الذي يسمى بالصبر والتقسيم استعماله في الجدل كان سببا كما ذكره ابن كثير وغيره في إبطال بدعة القول بخلق القرآن في عهده الواثق بالله تعالى. رجع خليفة المسلمين عن إرغام الناس وإكراههم على القول بخلق القرآن عن طريق هذا، وهو محاجة بعض العلماء إلى لابن أبي دؤاد في خلق القرآن. في النهاية اقتنع الخليفة بقول هذا الذي حاجه ورجع عما كان يقول به. وأنا ربما أقرأها لكم لأهمية هذا المبدأ الذي كما قلت لكم يعني اصطنعه الأصوليون رحمهم الله تعالى، اصطنعه الأصوليون في باب العلة واستخراجها، ولكن اصطنعه الجدليون في إفهام الخصوم. واش يقول هذا؟ نقرأكم منه شوية برك هذا. وهذه القصة كما ذكرت لكم ذكرها الخطيب البغدادي، ولأهميتها أقرأها لكم. وهو أن كما قلت لكم رواه الخطيب البغدادي في تاريخه، قال كان أبي عن محمد بن الواثق، كان أبي إذا أراد أن يقتل رجلا أحضرنا ذلك المجلس فأتي بشيخ مخضوب مقيد. لماذا كان مخضوبا؟ في قضية خلق القرآن عوقب العلماء، هو من أعظم من عوقب أحمد بن حنبل. فقال أبي ائذنوا لأبي عبد الله وأصحابي، هذا ابن أبي دؤاد الذي كان يتزعم القائلين بخلق القرآن. طيب، فقال فأدخل الشيخ الواثق في مصلاه فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال له لا سلم الله عليك، غاضب الخليفة، فقال يا أمير المؤمنين بئس ما أدبك مؤدبك. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردها، والله ما حييتني بها ولا بأحسن منها. فقال ابن أبي دؤاد يا أمير المؤمنين، الرجل متكلم، فقال له كلمه، فقال له يا شيخ ما تقول في القرآن؟ فقال الشيخ لم تنصفني، يعني قال خليني أنا أسأل يعني ولي السؤال، فقال له سل. فقال له الشيخ ما تقول في القرآن؟ فقال مخلوق. فقال هذا هو موضع الشاهد، فقال شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون أم شيء لم يعلموه؟ فقال شيء لم يعلموه. فقال سبحان الله، شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون علمته أنت؟ فخجل الرجل فقال أقلني، معناه لنلغي هذا الجواب الذي سلف المستأنف، فقال أقلني، طلب منه الإقالة والتجاوز عما سبق. طيب، قال نعم، قال أقلني، قال والمسألة بحالها؟ قال نعم. قال ما تقول في القرآن؟ فقال مخلوق. فقال هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم، كرر عليه السؤال، وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء الراشدون أم شيء لم يعلموه؟ قال علموه ولم يدعوا إليه، يعني هرب في الأول، قال علموه اسكت، قال علموه ولم يدعوا إليه. قال أفلا وسع كما وسعهم، علموه ولم يدعوا إليه، خلاص وسع كما وسعهم. قال ثم قام أبي، ثم قام أبي كون الخليفة، فدخل مجلس الخلوة، خلوة يعني وحده، انفرد بنفسه ليفكر في هذا الأمر الخطير الجلل الذي جاءه به هذا الشيخ. فدخل مجلس الخلوة واستلقى على قفاه ووضع إحدى رجليه على الأخرى وهو يقول هذا شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون علمته أنت، سبحان الله، شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون ولم يدعوا الناس إليه، أفلا وسع كما وسعهم. ثم دعا عمارا الحاجب فأمر أن يرفع عنه القيود، أن يرفع عنه القيود ويعطيه 400 دينار ويأذن له في الرجوع، وسقط من عينيه ابن أبي دؤاد ولم يمتحن بعد ذلك أحدا. بسبب ماذا؟ هذا المبدأ الجدلي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه في غير ما آية كما سبق التمثيل له. وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية هذه القصة، ونقل عن الخطيب ما رواه بسنده عن رجل أن الواثق بالله رجع عن القول بخلق القرآن، يعني بسبب هذا الأمر الذي رأيتموه والذي أشير إليه في قول الله تبارك وتعالى: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. واضح؟ إذن هذا مبدأ عظيم في مجادلة المبتدعة، إذا كانوا يعني لا يشتطون يخضعون للدليل، كل بدعة أحدثت، وعندما أقول البدعة، البدعة إنما تكون في العبادة عينا أو وصفا، وتكون في العادة التي يراد بها العبادة. إذا صارت العادة يراد بها التعبد، يمكن أن تقيم على مخالفك الحجة بهذا المبدأ الذي سبق بيانه. واضح؟ قال ابن كثير رحمه الله فيما اختصره الشيخ شاكر: يقول الله تعالى إخبارا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينجون منها، فرد الله عليهم ذلك بقوله: قل أتخذتم عند الله عهدا. هذا ما كانش، أي بذلك فإن كان قد وقع فهو لا يخلف عهده، ولكن هذا ما جرى ولا كان، إذن بطل هذا. وإذا بطل السبقة أم تقولون على الله ما لا تعلمون، كذبوا إذا ما كانش عهد. ولكن هذا ما جرى وما كان، ولهذا أتى بأم التي بمعنى بل. ربما الصواب أن تكون أم هذه هي المعادلة وليست بمعنى بل، في خلاف بين أهل العلم، لأن بل للإضراب، وسيأتي إبطال قولهم في قوله في الآية المقبلة، وهي قوله بلى من كسب سيئة. فهمت كيف؟ ولهذا أتى بأم التي بمعنى بل، أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء، إما أنه عندكم من الله عهد، هذا ما كاش، إذن بقى واش بقى كذب. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوية عن أبي هريرة قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاة فيها سم، وهذه أهدتها له امرأة، معروفة القصة في الصحيح، ولكن هو أوردها لما في هذا المتن من زيادة على ما في الصحيح، أهديت بصيغة المجهول، وإلا فإن التي أهدتها هي امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلها لأن كان معه بعض أصحابه وأكل منها فمات، أما النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الله بأن هذه الشاة فيها شيء، فلم يبتلع ما مضغه، فلما مات ذلك الذي أكل من ذلك اللحم قتلها قصاصا، في الأول تركها، ثم لما مات من قاتله السم قتلها قصاصا. المهم هنا ذكرها من رواية ابن مردوية قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان من اليهود هاهنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. قال: كذبتم. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. ثم قال لهم: هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ يعني بعد أن بين لهم بأنهم إن كذبوا فسينبئه الله تعالى بكذبهم ويفضعه، قال: هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت. خلاص ما بد من أن يصدقوا، لكن هل يصدقون؟ وإن كذبت عرفت كذبنا كما كيف، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. ف فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ لهذا ساقه المؤلف لساق هذا الحديث لما له من علاقة بالآية. من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فهمت كيف؟ قالوا: نكون فيها يسيرا. قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله. قل: فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشرون ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. واش قالوا؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخشأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. لا نخلفكم فيها أبدا، هذا كذب. أكم تشوفوا هو نبي الله صلى الله عليه وسلم، هو الحاكم وهو القائد وخيبر مفتوحة، ومع ذلك يجادلهم بالعلم. فهمت كيف؟ يجادلهم، مسألة لأن هذا الدين بني على العلم مش بني على الخرافات. فهمت كيف؟ إما علم وحي وإما علم عقل مستند إلى الوحي أيضا، ولا يخرج عن الوحي، ليهتدي بالوحي فيما يورده من حجج. كما كنتم تسمعون في الجدل الموجود أصوله في القرآن الكريم. قال: اخشأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقية؟ هل أنتم صادقية؟ معنى تصدقونني، كما قال: أو مخرجيهم. هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ شوف كم مرة يسألهم ويكذبون ثم يعود فيقررهم هل تصدقون أم لا. هل أنتم صادقين إن سألتوا عن شيء إني سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبو القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ شوف كيف استدرجهم، من أبوكم، من كذا من كذا، ثم وصل لهم البيت القصيد: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. فقال: فما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. مشي وإن كنت نبيا آمنا بك، وعلموا بأنه نبي بهذا الذي صنعوه، وهو أنه أخبرهم، ومع ذلك ما آمنوا به. فما آمنوا به هكذا. فقال: فما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك. والحقيقة هم يعلمون أنه ليس بكاذب، لأن صفاته التي عرف بها في التوراة علموها ووجدوها فيه، ولكن هذا هو يعني الجحود والإصرار على الباطل. وإن كنت نبيا لم يضرك، هذا الحديث كما قلنا في البخاري والنسائي ومسند أحمد بنحوه. فهذا أيضا ما ذكره في هذه الآية. ثم جاء الجواب عن هذا الذي زعموه بعد أن أبطله الله بالتقسيم كما علمتم. تفضل. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بلى لإبطال ما سبق من قولهم: قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. هذا سؤال بيّن الله تعالى فيه المحتملات، فإما أنهم كاذبون، وإما أن لهم عهد عند الله، وحيث لا عهد لهم عند الله بقي أنهم كاذبون. ثم بعد ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى ما الذي هو سبب في دخول الجنة وفي دخول النار، وما الذي يخلد به الإنسان في الجنة ويخلد به في النار. فقال: بلى من كسب سيئة وأحاط به خطيئته. قال ابن كثير: يقول تعالى: ليس الأمر كما تمنيتم. إذن شوفوا كما قلنا، هذه من أمنيات جميع اليهود، اشتركوا فيها من؟ علماؤهم وعامتهم، لأن حويش كما قلت لكم يشترك فيها هذا وهذا. يقول تعالى: ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون، بل الأمر له، بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته، خطيئته أو خطيئته في قراءة، عمل سيئة. بعض العلماء فسروا عمل السيئة بالشرك، عملوا عمل السيئة بالشرك، وأحاطت به خطيئته، وهو من وافى يوم القيامة وليس له حسنة، لأن الإحاطة تدل على ذلك، وليس له حسنة، بل جميع عمله سيئات، فلهذا فهذا من أهل النار. المقابل والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة فهم من أهل الجنة. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. سبحان الله، يعني ربما أنت كي تقرأ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، كما قلنا ربما يظن الإنسان بأن هذا خاص ببني، ليس خاصا ببني إسرائيل، حتى في هذه الأمة كثير من الناس لا يعلمون من دينهم إلا أماني. ركتوا ابن كثير كيف قارن بين هذه الآية وبين ما في سورة النساء: ليس بأمانيكم، وين هذا؟ وين ذكرها ربي؟ والسياق الذي ذكرت فيه في سورة النساء شبيه بالسياق هذا، لأن قبله: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ولي ناصر، في السياق. وجاء بعدها: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. طيب ما هو الذي ليس بأماني؟ من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ولي ولا ناصر. قد يعاقب الإنسان بعمله السوء في دنيا، يعاقب، وهذا أهون بما يسلط عليه من النوائب والمصائب ونقص الأموال والأنفس والثمرات والأوجاع والأمراض وما إلى ذلك، وقد يكون ذلك في الآخرة. من يعمل سوءا يجز به. وكذلك هنا: بلى من كسب سيئة وحاط به خطيئته أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. السياق متشابه، ولهذا قال: وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ويذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود، إنما ذكر هذا ابن كثير هذا الحديث، المناسبة بينه وبين ما سبق هو أن الإنسان إذا عمل المخالفات والمعاصي واستمر عليها فقد يؤدي به ذلك إلى الكفر والشرك، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يستصغر ذنبا، لا ينبغي للإنسان أن يستصغر ويستقل ذنبا، لأن استصغار الإنسان للذنب جراء على الله. لا ينبغي لك أن تنظر إلى الذنب، ينبغي لك أن تنظر إلى من عصيته، سواء أكان هذا الذنب صغيرا أو كبيرا، فإذا استحضرت عظمة من تعصيه عظم في عينيك الذنب. لهذا ساق هذا الحديث. ما هو؟ قال عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، أنها الذنوب التي تحتقرونها، لأنها وإن كانت في مفرداتها وأعيانها يعني صغيرة، فإنها إذا انضم بعضها إلى بعض عظم خطرها وأثرت في النفس وجرأت مرتكبها على جناب الله وعلى محارمه، هذا هو المشكل. قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضرب لهن مثلا. وأنتم تعلمون الحديث: من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه. فلا ينبغي الإنسان أن يقترب من محارم الله، واجتراح السيئات ولو كانت صغيرة من الصغائر فأن هذا يجرئ، سيما مع المداومة. فكيف إذا كان مثلا هذا ترك واجب أو فعل محرم؟ قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا، يعني لمحقرات الذنوب، كمثل قوم نزلوا بأرض فلات فحضر صنيع القوم، يعني عملهم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، عارفين العود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا، يعني أوقدوها، فأنضجوا ما قذفوا فيها، يعني فكذلك الإنسان إذا أكثر من فعل الصغائر واحتقرها فإنها تؤدي به إلى أن يحرق أعماله ويحرق نفسه. أنتم ما تقولوا واحد العبارة في الدارجة عندكم، شعرة شعرة دير لحية، شعرة شعرة دير لحية، كما يقول الآخر وإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب أولها كلامه، الحرب باش تبدأ بالكلام، والنار باش توقد عود شرارة. ولهذا الإنسان لا ينبغي له بحال أن يحتقر الذنوب، ينبغي له دائما ولو كان الذنب صغيرا أن يستحضر عظمة ربه، فإذا استحضر عظمة ربه عسر وصعب وعظم في عينيه الذنب. نعم تفضل. واش قال؟ وقال ابن عباس والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي من آمن بما كفرتم وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها، يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. ينقول بالخير والشر المقصود به التوحيد والشرك، أما الخير أما الذنب والشر الذي دون الشرك فإن هذا يعني لا يخلد أصحابه في النار، وإنما يخرجون منها بعد المدة التي شاء الله تعالى أن يمكثوها في النار، لأن الجنة لا يدخلها خبيث، والمعاصي التي لا تغفر خبث، فلا يدخل الإنسان الجنة حتى يطهر منها ويصير نقيا طاهرا طيبا، فيدخل الجنة ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. تفضل. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. أجمل الله تعالى ميثاق بني إسرائيل من قبل، وإذا أخذنا ميثاقكم، لكن لم يذكر مضمون الميثاق، ذكره ما ذكره هنا، لكن ها هنا ذكره. شوف كيف اشترتي، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، هناك ذكر شيئا وهو كيف نعامل الميثاق، أما هنا فذكر مضمون الميثاق، لأنك إن عاملت الميثاق بهذه الصفة التي ذكرها الله تعالى في الربوع الأخير خذوا ما آتيناكم بقوة سهل عليك مضمون الميثاق. فهمتم هذه ولا لا؟ هذه هامة جدا. لا تنظرن إلى مفردات التكاليف، انظر إلى ما تواجه به التكاليف، فإن واجهتها بعزم وقوة سهلت عليك، وإن واجهتها بفتور وانقباض وتغافل وتكاسل، لو كان عندك غير حاجة واحدة ما تنجم تستخدمها. شوفوا كيفاش منهجية القرآن، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، كيف تواجهون كيف تتعاملون مع هذه الشريعة التي جاءتكم، ما هي الصفة العظيمة التي يسهل عليكم قم بها القيام بالتكاليف، ما هي؟ خذوا ما آتيناكم بقوة بهمة ونشاط، إذا توفرت لك العزيمة والقوة والهمة والنشاط سهلت عليك التكاليف. أما إذا وجدتها فاطرة نجيك حاجة ما قمت بها خلاص. هذا وجه كونهم أمرهم الله بتلك الصفة الجامعة التي يتعامل بها على أساسها الإنسان بما يكلف به، وها هنا فصل لهم. فهمت العلاقة بين هذه الآية والآية السابقة؟ هنا قال هنا فصل لهم، لأنك مهما كانت التكاليف إذا لم يتوفر لك العزم والحزم نعم والجد وما تعيش في هامل، ما تعيش هامل كيلي هامل. كنا في جلسة مع بعض الناس جبدنا لهم واحد العبارة هكذا حضرتني في ذيك الجلسة نقولها لكم هنا. الفقهاء المالكية عندهم الإنسان اللي يكون مسافر إذا كان سارح غلمه والله صياد يقولوا له كان يمشي 200 كيلومتر ما يقصرش ليه، يقولوا هذا يسمونه هايم بالدارجة. هايم مش معناها هما عندهش حد راه غادي يسافر ليه، هو مسكين راه يمشي وين ما لقى وين يصرح غلمه يصرع. على كل حال هذا لا يلام، لكن اليوم اللي راه هايم في حياته شان عنده برنامج وعنده نظام وعنده قدمته، لهذا يقولوا الهايم هذا لا يقصر الصلاة وإن قطع مسافة 100 كيلومتر. مسافة 100 كيلومتر ليه؟ لأنه موش مبرمج حاجة. فالمبدأ الذي ينبغي أن يتوفر في الإنسان لكي يقوم بالتكاليف المنوطة به هو أن يتلقاها بهمة ورغبة وعزم، هذا يسهل عليه بإذن الله كل شيء. لهذا قدم ثم جاء التفصيل. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، الآن ما مضمون الميثاق؟ ما أعظم مضامين الميثاق؟ لا تعبدون إلا الله. قال العلماء إن بني إسرائيل كانوا يعبدون الله، ولكن لما كانوا قد يشركون به شيئا ما قال لهم أعبدوا الله، قالهم لا تعبدون. لأن كثير من الناس ربما يعبدون الله ولكنهم يشركون به من حيث يدرون أو لا يدرون، أو يقولون لك بأن هذه الاستعبادة كما الاستغاثة بغير الله والدعاء لغير الله والطواف بضرائح الموتى وطلب وإعطاء النذور لهم وسؤالهم الذرية وغير ذلك، هذا كله شرك بالله. ولهذا المطلوب أن تعبد الله وأن لا تعبد إلا الله، تجمع بين الأمرين التخلية والتحلية، تتنقى من الشرك وتلبس لبوس التوحيد. إن لم تفعل هذا خلاص لا ينفعك التوحيد. ما زلت، وكنا سبق لنا، كان الإنسان الذي إذا حالف عند ضريح يخاف أكثر مما إذا حالف بالله، وين رهن التوحيد؟ لهذا قال هنا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، كلمة لا تعبدون إلا الله. طيب هذا واحد. ولهذا قلت كم مرة يا إخواني أفهموش معنى العبادة، كي تعرفوا معنى العبادة حتى لا تصرفوا منها شيئا لله لغير الله، حتى لا تصرفوا منها شيئا لغير الله. فإنكم إن صرفتم شيئا من العبادة لغير الله خلاص ما كنت موحدا. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، اجمع لهم ربي سبحانه وتعالى حقه، وما أعظم حقه توحيده بعبادته، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، عدم الإشراك به هذا حقه، هذا أعظم حقوقه، وهذا ما خلقهم من أجله. ثم ذكر حقوق المخلوقات عليهم، فذكر الوالدين وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وهو غاية العناية بهما بالوالدين وبالوالدين إحسانا. ثم التدرج وبذي وذي القربى، ذي القربى معناه القرابة، وهؤلاء قد يحتاجون إلى إنفاق، يحتاجون إلى حسن معاملة، إلى صيلة، والصيلة وسائلها متعددة. وذي القربى ثم تدرج إلى اليتامى، واليتامى قد يحتاجون إلى إنفاق، وقد يكونون أغنياء ولكن يحتاجون إلى عناية ورفق في المعاملة. والمساكين كذلك، يعني معنى هذا من شريعة بني إسرائيل، هذا من شريعة بني إسرائيل وهو من شريعتنا أيضا. واليتامى والمساكين، والمساكين ليس بالضرورة هم الذين يعني يسألون ويتسولون، ليس بالضرورة، المساكين أحيانا موجودون ولا يعرفهم كثير من الناس. وما أجدر هؤلاء الذين ذكرهم الله في كتابه أن يعتنى بهم، وهم الذين قال فيهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. شوفوا كم صفة ذكرها الله لهم، الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، حسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. كثير من الذين يتسولون والله هم كالتجار، كل واحد يعرف وقت خروجه وقت دخوله، في بال الجهات المعنية بمراقبة الناس لا يفعلون فعلهم، عارفين المقاول ذا قيساش يخرج، ومدير الشركة قيساش يخرج، والإمام قيساش يخرج، ووقتاش يدخل، والطريق اللي يأخذها، والجمع اللي يصلي فيه، ويترصدونه في الشارع وكذا. تجار ويطوفون المدينة برمتها. المساكين مش هذا، كنس اللي ما عندهش، كي اللي يبات على الأرض، عارف هذا كثير من يقول لك فلان يبات على الأرض ما يطلبش، هؤلاء هو الذي يجدر أن تبحث عنه لتعينه، وينبغي هؤلاء أن يربوا. صحيح الإنسان يقع في حرج، فإن الله سبحانه وتعالى قال وأم السائل ولا فلا، فأم اليتيم فلا تقر وأم السائل فلا تقر، ولكن كيف تكون صيلتك بهذا الذي هو تاجر ويصطنع المرض؟ هناك من يصطنع المرض وما هو بمريض، ويصطنع العرج وما هو بأعرج، ويصطنع أنه يعالج وما هو كذلك، وهذا أمر كفر. المهم هذا هو المسكين، المسكين ينبغي أن تبحث عنه أنت، ولا ينبغي أن تجعله يبتذل، ينبغي أن تعطيه سرا وأن توصل له المكافأة والمساعدة إلى بيته، وهو عزيز النفس كريم. قال واليتامى والمساكين، ثم لما جاء لجميع الناس وكانت حاجة، يعني الإنسان لا يمكنه أن يحسن إلى كل الناس، الإنسان لا يسع الناس بماله وإنما يسعهم بأخلاقه، يسعهم بكلامه. وقولوا للناس حسنا، فخص وعم، كل واحد من هذه الفئات يحسن إليه بما يحتاج إليه، لكن عموم الناس يحسن إليهم بس، كيف يلقوا الحسن؟ كاين بعض الناس منذ مدة يتكلموا على الاستغفار للمشركين ومانيش عارف وكذا، قال جابوا هذه الآية وقولوا للناس حسنا، أعظم الأشياء الحسنة الأمر بالمعروف، هذا على رأس ما تقوله للناس، أن تأمرهم بالمعروف، ولكن تأمرهم بالمعروف في معروف بمعروف، وتنهاهم عن المنكر بأدب وبلباقة وبرفق. الناس يحسبوك يقولوا للناس حسنا غير تبتسم في وجهه، تضحك في وجهه، صحيح ابتسامة في الوجه وطلاقة الوجه وحسن الاستقبال هذا من جملة الإحسان إلى الناس، ولكن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، تنصحه، تحذره من عقاب الله، ترغبه في رحمة الله ومغفرته. فبعض الناس يأخذ الآية ولا يفهمها على وجهه. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني في الماضي كان في بعض الواجبات، في بعض النفقات ربما الواجبة كعن الوالدين، ثم صار إلى النفقات المتعينة المحددة المقننة اللي هي الزكاة وإقامة الصلاة. وأقيموا الصلاة وآتوا، هذه الأمور أين جاءت؟ في ميثاق بني إسرائيل الذي أجمل ثم فصل هنا. فما كان علاقة بني إسرائيل بهذا الميثاق؟ شو شوف وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل تغير الأسلوب، ما قالش وإذا أخذنا ميثاقكم كما سبق، قال وإذا أخذنا. القرآن ينوع يعني، أحيانا تخاطب الإنسان أحيانا تجعله كأنه غائب. ومن بعد عود وجههم فقال ثم توليتم، ثم توليتم عندما توليتم تركتم هذا الميثاق وتخلفتم عن التزامه، ولم تتخلوا عنه فقط لمجرد غلبة شهوة أو سيطرة نزوة، لا تخليتم عنه عمدا وقصدا، ولهذا قال ثم توليتم إلا قليلا منكم. وما هو الحال الذي توليتم عن هذا الميثاق أن تقيموه؟ ما هي حالكم؟ لأن هذه الجملة حالية، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، معناه فعلتم ذلك عمدا ليس توليا عارضا. فرق بين أن يترك الإنسان شيئا من الحق عارضا غالبة غالبة شهوة وهو مصر على، أو هو عازم على أنه يرجع إليه أو نادم، فرق بين هذا وبين الذي يتركه ومعرضا عنه قاصدا. ولهذا قال ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. واضح؟ تفضل زعلي. إيه نعم التفسير هذا نعسبنا كملنا كل شيء. طيب قال يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذ ميثاقهم على ذلك، وأنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصدا وعمدا. ما الدليل على هذا؟ وأنتم رضون. قال وهم يعرفونه ويذكرونه، فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وبهذا أمر جميع خلقه. وبهذا يعني هذا ليس خاصا بهم، وبهذا أمر جميع خلقه، ولذلك خلقهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، يوحى إليه، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا في أكثر من سياق في القرآن الكريم، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، الجمع بينهم، الجمع بين اجتناب الطاغوت وعبادة الله، هذا في أكثر من يعني في سورة الزمر، في سورة البقرة، في غيرها، الجمع بينهما لا إله إلا الله زين وحده لا شريك له وإلهكم إله واحد زيد لا إله إلا هو، فاجمع بين هذا وهذا النفي والإثبات. قال وكيف قال؟ قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها، وهو حق الله تعالى أن يعبد وحده لا شريك له، ثم بعده حق المخلوقين، وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين، ولهذا يقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين كما قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، إلى أن قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. مش يحب يعرف غير خصال الخير، يريد أن يعرف ترتيبها، يريد أن يعرف لأنه يريد أن يحصل على العمل الأفضل حتى يوازن، وإن كان هو يديرها كل لأنها واجبات، ولكن يشوف أيهما أفضل. ليه هو هدفه هو الحصول على الحسنات التي يكون مفتقرا إليها يوم القيامة. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك ثم أدناك فأدناك. كيف أدناك فأدناك؟ القريب فالقريب، أيهما أقرب؟ العم ولا الأخ؟ الأخ. الأخ ولا ابن الأخ؟ الأخ. العم ولا ابن العم؟ العم ولا الخال؟ يعرف الإنسان كي هذا. ولهذا إذا أراد أن يصل أو يصل الأقرب في الأقرب، والصدقة على القريب صدقة وصلة، وعلى البعيد صدقة. احنا عندنا كثير من الناس أقاربه لا يوليهم أي عناية، أي عناية، خوح ذا فقير حوس على البعيد. احنا ما ناش نقوله ما تنفعش البعيد، ولكن رتب أولويات، هذه معروفة. إذا يسر الله لك أحسن إلى هذا وذاك، وإن فهذا أولى. نعم، قال أباك ثم أدناك فأدناك. وكاين يعني المناسبات، خليني والله أقضي العجب، كاين بعض الناس، نقول لكم بعض الناس أعرفهم أنهم أغنياء، والله أغنياء، شيء يجي يسولك زكاة الفطر، يسولك نجم نعطيها لبنتي، يعني غير أنا راني متعجب ولا ثاني انتما، أو أناني أسألكم سؤال جاد، يعني هو يسألني يقول لي هل يجوز لي أن أعطي زكاة الفطر لابنتي وهو غني؟ يعني ما المستغرب عندكم في هذا؟ يعني ما الذي تستغربونه في هذا السؤال؟ أنا باعتباره سؤالا شرعيا أنا لا لا لا يضيرني أن أجيبه، بس على تتعجبون زكاة الفطر كم؟ افرض عنده 5 نفوس شعال يكون في زكاة الفطر؟ شعال يتقدرها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف؟ نعم؟ يعني معناها 600 دينار، يعني بغي تعطي لبنتك 600 دينار في العام؟ يعني جاوبتك أنا بالجواز والله بالله عليكم، يسألوني وكم مرة نعطي لبنتي زكاة الفطر؟ لا حول، يعني بلغ بنا الحرص على المال هالدرجة. الله يرحم من قال أنت للمال إذا أنفقته فإذا أمسكته، أنت للمال إذا أمسكته فإذا أنفقته فالمال لك. كيف تعرف بأنك تملك المال وإن كان المالك؟ متى تعرف بأن المال هذا صحيح لك تملكه؟ إذا أنفقته، أما إذا أمسكته هو يملكك. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر هذا الذي فعله هو الفقر بعين. يسألني عن زكاة الفطر يعطيها لبنته، أقضي العجب. لكن أقول لكم هذه الكلام أنا ما نقولها، صحيح أنا راني نغلي من الداخل باش نجاوبه، فماذا أقول له؟ يقول لكم ما تجاوبنيش بالشرع، نسكت لا حول ولا قوة إلا بالله. قال واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء، وحتى ولو كان لهم كاسب وكانوا أغنياء فهم محتاجون إلى العطف والحنان والرفق ومسح رؤوسهم ونحو ذلك. والحمد لله را في بلادنا كاين جمعيات متكفلة بهذا وهي نافعة حتى في ولايتنا هذه، فجزاهم الله تعالى خيرا. والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون، اسمع أخوي، الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهلهم، وسيأتي الكلام على هذه الأصناف عند آية النساء التي أمرنا الله تعالى بها صريحا في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والدين إحسانا، وقوله تعالى وقولوا للناس حسنا كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا، ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يقول لهم أخوتنا المسيحيين واستغفر لهم، تخرج من يعني تخالف إجماع المسلمين بها تقول لهم أنت حسنا وتهنيهم برأس العام وقولوا للناس حسنا، يعني الدين رده صحراء ما عنده لا معالم ولا أسوار ولا ضوابط. قولوا للناس حسنا، قل لهم الحسن مشروع مش ما تستحسنوه. قال ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسن كما قال الله وهو كل خلق حسن ورضيه الله، رضيه أفهم هذا عالم شي يرسل كلام على عوين، كل خلق حسن رضيه الله. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق، وأخرجه مسلم والترمذي وصححه. وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل، فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي، ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمعين. كاين الإحسان غير المعين وكاين الإحسان، والأمة لا يقوم قائمها إلا بالإحسانين، ولذلك جمعهم الله تعالى في آية البر، وقدم الإحسان غير المعين، وآت المال على حبهم بعد قال وأقام الصلاة وآت الزكاة، وإحنا ذاني قدمه لا لكونه أوكاد منه ولكن لأن الناس يتهاونون فيه، فقدمه هنا وقدمه في آية البر. قال والإحسان إلى الناس بالمعين من ذلك وهو الصلاة والزكاة، فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله، أي تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا القليل منهم. وهذا من عدل القرآن، من عدل الله، مهما يذكر قل ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يشكرون، ما يعممش. ثاني هنا قال ثم توليتم، سأل قليل واش يدير إذا كثر الخبث، القليل راه محفوظ مصون ولكن البلاء ينزل. وقد أمر الله، أمر تعالى هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها، ولله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.